مثل صلاته صلى الله عليه وسلم مؤتما لما اتم الصحابة شبه أبي بكر فخرج إليهم في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام فتقدم في الصف وتأخر أبو بكر نسيبا فجلس عليه الصلاة والسلام فأتم أبو بكر بصلاته وأتم الناس بأبي بكر ومنه يستدلون على جواز ائتمام المأموم قائما خلف الإمام قاعدا هذا تأخر مطلق ولهذا قالوا هذا ناسخ لقوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا ومن الفقهاء من يرى الجمع بين الدليلين في الفرق بين الإمام الذي يبتدئ صلاته جالسا الذي يبتدئ صلاته قائما فيعتل فقول إذا ابتدأ جالسا نعمل الحديث وإذا صلى جالسا وإذا ابتدأ قائما فاعتل ثم جلس نعمل الحديث مرض وفاته عليه الصلاة والسلام جمع بين الدليلين وهذا كما قلت لك باختلاف الحال هذا مثال لجمع أمكن يقول هنا وإن تعذر وعلم متأخر علم متأخر بتاريخ الأحداث والوقائع في السيرة أو بالتأخر المطلق أو بالتقدم المطلق مر بك في درس البلبل أنه ليس من العلامات في التأخر ترتيب الآيات في السورة في القرآن ولا ترتيب السورة في المصحف إن هذا لا دلالة له وليس أيضا من العلامات تقدم موت الصحابة أو تأخره ولا تقدم إسلام أحدهم أو تأخره لأنه قد يروي صحابي عن صحابي فلن يكون هو المصدر الأصل لرواية الحديث فكل ذلك لن يكون مؤشرا قويا على مسألة التقدم والتأخر وفيها مسالك عدة يذكرها الأصولين في الكتب الموسعة وإن تعذر فإن تعذر وعلم المتأخر فناسخ وإلا رجع إلى غيرهما إلى غيرهما غير ماذا؟ غير دليلين إذا هو تكلم عن ترجيح في البداية وتكلم عن جمع المقدمة وتكلم عن نسخ المقدمة وبذلك صار في كلام المصنف ما لو قدم وأخر أعطى الترتيب بصورة واضحة هناك تكلم عن الترجيح ثم قال وأن العمى بالمتعارضين أولى فصارت الجمع مقدم ثم ذكر النسخ فلو جمعت الصورة الثلاثة جمع وترجيح ونسخ قال فإن تعذر يعني حتى النسخ ولم نعلمه وإلا رجع إلى غيرهما كأنه يقول متى علمنا جمعا وترجيحا ونسخا ماذا نفعل؟ أيوة نرجع إلى الأقوال التي في صدر المسألة الذي قال فيها التخير أو التساقط أو التوقف أقواله هنا قال رحمه الله رجع إلى غيرهما نعم وإن تقارن فتخير إن تعذر الجمع والترجيح إن تقارن ما هما؟ إيش يعني تقارن؟ إيش يعني تقارن؟ ليس الاقتران هو المساواة لا اقتران الزمان في الورود وتقول إذا علمنا المتقدم وعلمنا المتأخر فما الحل؟ نعمل بالمتأخر على سبيل النسخ فإن جهل التاريخ فإن جهل التاريخ نلجأ إلى غير الدليلين إذا أنت في مسألة زمن ورود النصين أمامك احتمالات ثلاثة أن تعلم التاريخ أو أن تعلم المقارنة أو أن تجهل التاريخ والمقارنة إذا علم التاريخ تعلم يقينا تقدم أحدهما وتأخر الآخر وتعلم المقارنة بمعنى أنه يأتي النصان معا يتقارنا وأن يجهل يعني لا هذا ولا ذاك وجدت النصين لا تدري هل هما معا متقارنين أو أن هما مرتبين أحدهما متقدم والآخر متأخر تماما كما يكون في مسألة العام والخاص أن يعلم تقدم العام وتأخر الخاص أو العكس أو أن يعلم التقارن يعني يأتي في نص واحد العموم ونخصصه بعده أو أن يجهل فالجمهور يقولون العام يحمل على الخاص مطلقا تقارن أو تقدم وتأخر أو جهل حنفية يقولون لا يحمل العام على الخاص إلا إذا اقترن وإلا فالمتأخر منهما ناسخ المتقدم سواء تأخر العام أو الخاص هذا التقرير النظري جيد إلى أن إراده في مسألة الأدلة المتعارضة لا وجه له إن هل نتصور في أدلة الشريعة أن يتقارن دليلان متعارضة في سياق واحد فلا وجه لذلك تعقبه بعض الشراح أن قوله وإن تقارن يعني الدليلان المتعارضة هذا لا وجه له لأنه لا يتصور تعارض المتنافيين وتقارنهما معا في كلام الشارع بل إما معلوم التاريخ أو مجهول نعم وإن جهل التاريخ وإن جهل التاريخ وأمكن النسخ رجع إلى غيرهما نعم هذا الكلام كله يتعلق بالجملة السابقة في التقارن وإلا يخير الناظر إن تعذر الجمع والترجيح هذا الذي قلت لك في يرجح ما أخذ المصنف رحمه الله عند انعدام الطرق الثلاثة لا تعارض ولا جمع ولا ترجيح وقد قال في صدر المسألة هناك أول الصفحة إن توهم التعادل في التخير أو التساقط أو المفوق قدم التخير هنا صرح به قالوا إلا يخير الناظر إن تعذر الجمع والترجيح نعم فإن كان أحدهما أعمى فكما سبق وهذا أحد مسالك الجمع إن كان أحدهما أعمى فكما سبق يعني تقدم معك هناك في مبحث العموم والخصوص أن يجعل العام أصلا يخص منه الدليل الخاص وهو ما نسميه بحمل العام على الخاص أو الجمع للتخصيص وقمت ذلك في المطلق مع المخير بشروطه التي مرت بك هناك انتهى هنا كلام المصنف رحمه الله ونحن في درسنا القادم بإذن الله تعالى سنشرع في مسائل المرجحات أو أسباب الترجيح وهي كثيرة جدا فإما أن نأخذها في مجلس واحد يطول بنا في اللقاء القادم بإذن الله أو أن نقسمها إلى مجلسين نحاول فيها إنهاء هذه المرجحات لأن طريقة المصنف هي سرد هذه المرجحات تباعا وكل جملة تمثل مرجحا نضرب لها مثالا حتى نمر بها على أن المرجحات ليست محصورة بعدد بل هي أكثر من ذلك وما يذكره الأصوليون في كتب الأصول من المرجحات هي تقريب وتبويب وجمع وضرب للمثال ومرجحات الاجتهاد في النظر في الأدلة أوسع من ذلك وأعم بكثير نقف عند هذا نستأنف الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأصل في درس الأسبوع القادم إن شاء الله نرجع إلى مكانه السابق ما الفرق بين الترجيح والتخيير؟ فرق كبير الترجيح أن تعمل بأحد الدليلين بسبب أحد المرجحات التي تقوي بها أحد الدليلين لتعمل به أما التخيير فهو تخيير بالهوى واشتهاء وانتقاء لأحد الدليلين بلا شيء من المرجحات ولا يقال بالتخيير إلا عند انعدام الطرق الثلاثة ومنها الترجيح ما مراده بالقاطعين هل يقصد من حيث الدلاله او من حيث الثبوت الاصل من حيث الثبوت لانها كذلك وربما اراد بها كذلك الدلاله اذا تساوى الدليلان القطعيان فاذا تعارض عندنا نصان من القران وكان لاحدهما من الدلاله ما هو قاطع الاخر غني كان القاطع مقدم كذلك يقول فان كان من حيث الثبوت صح عندي حديث واحاد مقابل ايه فما العمل اذا كنت تتكلم عن صوره التعارض المذكوره التي يتنافى فيها دليلان فحديث الاحاد هذا ان صح واجتمعت له من القرائن ما يثبت به الدليل او ما يثبت بمثله صحه السنه تتعامل معها تعامل الدليلين المتعارضين بمسالك التي مرت في الدرس حديث العدوى وحديث ثمن عند الاول كلاهما في نفي العدوى ولعلك تقصد فرا نجد معه كذلك جزاك الله خيرا الحديثان عن احدهما يثبت العدوى والاخر ينفيه فالذي اثبت السببيه والذي نفى التاثير بذاته